يا شيخ. نعم. هذه السائلة معنا على الخط تذكر تقول بأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يوسوس لها بالموت كثيرا فتبكي ويؤثر على نفسيتها، بماذا توجهون مثل هذه السائلة مأجورين؟ وجهها بأنها إذا حست بهذا الوسواس تعذر عنه وتعتبر ما يستقبل بما مضى. يا مثلا ربما يقول لها الشيطان إنك ستموتين في أول شهر محرم مثلا، فيأتي الشهر أول الشهر ولا تموت، ويأتي آخر الشهر ولا تموت، وبهذا تعرف أن هذه الوسوسة من وحي الشيطان لينكد عليها حياتها، فإن الشيطان حريص على أن ينكد على بني آدم حياتهم، كما قال الله تبارك وتعالى إنما النجوى من الشيطان يحسن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفعل الإنسان شيئا يفتح عليه عمل الشيطان، وذلك بالتنديم، وقال الحزن على الإنسان. أحسن الله إليكم شيخ، بارك الله فيكم.